الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم لا تجعل لأحد سواك فيه أي نصيب يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، يا أول يا آخر. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيل لو يعني فكرت تتابع نشرة الأخبار كده في يوم من الأيام، فبتقلب وبتفتح نشرة الأخبار فوجئت بالخبر التالي: افتتاح منتجع سياحي للعراء بجانب الحرم المكي. فانت وانت بتحاول انك انت تبلع ريقك وما انتش فاهم في ايه، لقيت الخبر اللي بعده: عمل حفلة للشواذ بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم المدني. او فتحت فوجئت ان في اخبار عن فتح خمارة، او عمل حفلة للعراء، او عمل حفلة للشواذ جنب الحرم المكي، او عمل نادي والعياذ بالله بيت للبغاء بجانب الحرم المدني في المدينة المنورة، هيبقى فزعك ايه؟ ومكة والمدينة بيدنسوا، والحرم المكي والحرم المدني بيدنسوا. هو ده نفس الاحساس اللي لازم يبقى في قلبي وقلبك ونفسيتي ونفسيتك لما نعرف ان القدس في ايد اليهود، لما نعرف ان القدس بيدنسها اليهود بالدنس بتاعهم وبالكفر بتاعهم وبنوادي الخمور والبغاء بتاعتهم وبالضلال اللي هم فيه والعياذ بالله. يا اخوانا، وايه الفرق بين القدس وبين مكة والمدينة؟ هو ايه الفرق بين الحرم حرم الاقصى وبين الحرم المكي والحرم المدني؟ وايه الفرق؟ لازم نفهم ان من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى قال من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وربنا قال ان ده حرم وده حرم، ان ده مسجد وده مسجد، ان ده معظم عند الله زي ما ده معظم عند الله. قضية خطيرة جدا جدا، بلغت القلوب الحناجر، بلغت القلوب الحناجر فعلا يا اخواني، بلغت القلوب الحناجر. كلمة دي جت مرتين في كتاب الله. المرة الاولانية جت في غزوة الاحزاب: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود نكرة للتعظيم، 10,000 واحد، فأرسلنا عليهم ريحة، هي الريح رسل من الله، هو كل شيء جندي في إيدك يا رب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اللي بيحصل الوقت ده امتحان من ربنا ليك، ربنا بيراقبك فيه وبيشوف رد فعلك ايه، هتقف مع دينك ولا هتتخلى عن دينك. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، من كل النواحي، بنو قريظة من ناحية وغطفان وقريش من ناحية، واذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار، من كتر الرعب نبص فين والخطر هيجي منين، وبلغت القلوب الحناجر. قال لك يا إما القلب من الفزع هينط من الحنجرة، هينط لولا ضيق الحلقوم لقفز منه كما يقول قتادة، يا إما الرئة في الجعزة والرعب والواحد بينهج وبياخد نفسه من الرعب، القلب بيرتفع لفوق، بلغت القلوب الحناجر. ربنا قالها في موقف رهيب، موقف هلاك حتمي، موقف إبادة للإسلام، كان الإسلام بيتعرض فيها للإبادة، نفس الكلمة دي ربنا قالها. ولكن في آية تانية: أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر، نفس الكلمة. ولكن الكلمة اللي جت على يوم القيامة بأهوال يوم القيامة وظلمات يوم القيامة وفظائع يوم القيامة هي الكلمة اللي جت على موقف من المواقف اللي الصحابة عاشوها وخضوها عشان ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى. كأنه هو ده الطريق يا جماعة، كأن الإسلام مر بلحظات رهيبة زي اللحظات اللي احنا فيها دي، بلغت القلوب الحناجر. السنوات اللي فاتت كنا بناخد شواكيش على دماغنا، شواكيش اخبار صعبة، كل كذا شهر تلاقي خبر صعب، الحقوا ده اعتدوا على ده، ده بيرسموا رسومات مسيئة في اوروبا. الوقت ما عادش شواكيش على دماغنا، الوقت بقى ضرب بالمتريليوس في الدماغ، الوقت كل يوم بتصحى على متريليوس في دماغك، الوقت كل يوم خبر كارثي نازلة مروعة من نوازل الاسلام. اليمن راحت، الحقوا العراق راحت، الحقوا حلب بتدك، اخيرا الحقوا وعد ترامب باعطاء القدس كانها من جيبه يعني ولا كانه ورثها، باعطاء القدس لليهود عاصمه خالده تالده لا ينزح عنهم الا ظالم. الحقوا وعد ترامب وهو يعطي القدس لليهود. بلغت القلوب الحناجر اخواني في الله في هذه الاوقات اللي احنا فيها، محتاجين ان قلوبنا يبقى ليها عواميد تقف عليها. اول حاجه الدماء اللي سالت عشان القدس دي، القدس اللي في بعض الامه دلوقتي بيتكلم عنها كده كان ايه يعني، يا عم طب ما خلاص يا عم، طب ما تروحوا انتوا بقى تورونا نفسكم يا عم. وانت انا بكلمك، انت فاهم القضيه اللي انا بتكلم عنك فيها؟ المسلمين فاهمين قيمه القدس الاول وهم بيتكلموا عنها، المسلمين فاهمين حرمه القدس عند الله وعند انبياء الله وعند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا هم بيتكلموا عنها. المعركه اللي فتحت فيها القدس يا اخواني، والقدس بقت ولايه اسلاميه سنه 15 هجريه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام بخمس سنين، معركه اجنادين. معركه اجنادين دي مش ما اسم منطقه، ده جنوب فلسطين المكان اللي تمت فيه المعركه، ولكن عشان اجناد الفرس كانوا مرعبين واجناد الاسلام كانوا في غايه القوه، فيش معركه في الاسلام حصل فيها اللي حصل في اجنادين. كل معارك وفتوحات الاسلام، خالد بن الوليد بيقود هنا، شرحبيل بن حسنه بيقود هنا، ابو عبيده بن الجراح بيقود هنا، عمرو بن العاص بيقود هنا، المعركه دي الاسلام كله وقف على ايد واحده. ايه القصه بتاعت اجنادين؟ بعد ما ابو بكر الصديق قدر يسيطر على المرتدين، بدا فورا استكمال حركه الفتوحات الاسلاميه. مين اللي بدا الفتوحات الاسلاميه؟ حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. بداها امتى؟ بداها قبل ما يموت بايام. بداها بايه؟ بداها ببعث اسامه بن زيد. بعث اسامه بن زيد ده كان فين؟ ده كان للشام؟ لا، حدد عشان نبقى فاهمين خط سيرنا ايه. ده كان لجنوب فلسطين. بعث اسامه بن زيد اللي ابو بكر صمم انه ينفذه، وقال والله لو صارت السباع بين ارجل امهات المؤمنين لانفذت بعث اسامه. كان لفلسطين اول بلد النبي عليه الصلاه والسلام اراد فتحها بعد ما الجزيره العربيه بقت بعد تحت رايه الاسلام، كانت فلسطين اول رايه النبي عليه الصلاه والسلام ارسلها للفتوحات الاسلاميه في العالم، كانت على فلسطين. عشان كده كانت خيبر قبلها، كانت خيبر قبلها بحوالي 3 سنين، لان هي قافله، اليهود قافلين الطريق لفلسطين، ومن قبلها ب6 سنين والنبي بيمهد للحظه دي، من اول غزوه دومه الجندل ومن اول البعوث والسرايا اللي النبي بعتها ناحيه جنوب فلسطين عليه الصلاه والسلام. ابو بكر الصديق اول ما قدر يقضي على المرتدين بعت 5 جيوش، بعت خالد بن الوليد لفتح بلاد فارس، لفتح بلاد العراق، وبعت شرحبيل بن حسنة لفتح بلاد بصرة، وبعت يزيد بن معاوية لفتح دمشق، وبعت عمرو بن العاص لفتح فلسطين، وبعت ابو عبيدة بن الجراح لفتح حمص. 5 جيوش خرجت من المدينة المنورة. جيش خالد بن الوليد كان 9000، ال4 جيوش التانيين كانوا 24000. يعني ابو بكر الصديق كان باعت يحارب الفرس والروم، كان باعت يفتح 5 جبهات قصاد كسرى وقيصر في قمة ملكهم ب5 جيوش قوامهم 33000. الجيوش العربية الوقت يا جماعة، جيش العراق 500000، جيش سوريا 500000، جيش السعودية 500000، جيش اليمن قبل النكبة الأخيرة 850000، عندنا 1.5 مليون، الجزائر 500000. أبو بكر ب 33000 زلزل عروش كسرى وقيصر، 33000. ولكن كانوا رجالة شكلهم إيه؟ وكان في تربية شكلها إيه؟ بعت الجيوش، قائد الروم هرقل طبعا خلاص القصة بتقع، جاب الراجل التاني في الامبراطورية البيزنطية ووداه أجنتين ومعاه 100000 مقاتل رومي، وبدأ نصارى العرب كلهم ينضموا ل100000 مقاتل رومي، وبقت أجنادين يعني شبه نار بتشتعل بالنسبة لهم. فلسطين بقى عمرو بن العاص هيحاربهم بإيه؟ ده معاه حوالي 7000 واحد. قرر خالد بن الوليد إن ال5 جيوش يتوحدوا تحت قيادة واحدة، وكل الجيوش الإسلامية سابت العراق وحمص وبصرة ودمشق وانضمت لعمرو بن العاص في أجنادين. بأقوام الجيوش الإسلامية كام؟ 33000 والروم 100000 في معركة فاصلة تاريخية. وابتدأت المعركة، كان نقطة ضربة البدء في المعركة، خالد بن الوليد حدد ضربة البدء في المعركة انه ينزل بالسيف ويبدأ المعركة بنفسه. يعني خالد بن الوليد اول واحد هينزل قصاد 100000 جندي بيزنطي، اول واحد هينزل. يعني القائد كان قدوة، القائد كان اول واحد بيحط رجليه في المعركة. واول ما خالد بن الوليد نزل بعد الظهر في ذلك اليوم المبارك، نزل الجيش كله بالميمنة والميسرة والقلب والمؤخرة ورا خالد بن الوليد، وانتهت المعركة فورا بقتل 3000 واحد من الروم، وهرب 97,000 في كل مكان، وقتل 450 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين كان منهم أبان بن سعيد بن العاص، كان لسه متجوز من يومين، كان لسه متجوز بقاله 48 ساعة ودخل المرحلة واستشهد فيها هو واخوه، وقيل عكرمة بن أبي جهل، و 450 واحد من الصحابة ومن التابعين استشهدوا واتدفنوا في مدينة الخليل على بعد 35 كيلو من القدس، نفس المدينة اللي مدفون فيها سيدنا إبراهيم، واللي مدفون فيها سيدنا يعقوب، واللي مدفون فيها سيدنا إسحاق، واللي مدفون فيها السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم. هي دي المدينة اللي مدفون فيها خير أجناد الأرض اللي استشهدوا في معركة أجنادين، وفتحت فلسطين وأصبحت فلسطين مع المسلمين بعدما عمر بن الخطاب ذهب أثناء حصار القدس سلموه مفاتيح القدس وتسلمها وهو في الطريق رايح، فلقى مخاضة مية نزل من على الحمار بتاعه، وكان أبو عبيدة بن الجراح القائد الأعلى للخمس جيوش الإسلامية في الشام كلها، قائد الأعلى للقوات المسلحة في الشام كلها، كان بيستقبله. عمر بن الخطاب نزل وخلع حذاءه ومشي حافي في المخاضة، قال له لقد فعلت أمرا عظيما يا أمير المؤمنين. فإذا أبو عمر بن الخطاب يقول يا أبا عبيدة لقد كنا أقل الناس وأذل الناس وأحقر الناس، ده عمر بن الخطاب رايح يستلم مفاتيح القدس، لقد كنا أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أو ابتغينا العزة عند غيره أو ابتغينا العزة في حكم غيره أذلنا الله. وده اللي بيحصل معانا دلوقتي، موقف فتح القدس حبيت ان انا ابدأ لكم بيه. بس يا جماعة الموقف اللي سالت فيه دماء المسلمين وسالت فيه دماء الصحابة وتسلم مفاتيح عمر بن الخطاب وأصبحت ولاية إسلامية سنة 15 هجرية، دماء سالت عشان القدس، دماء سالت عشان فلسطين. فلسطين يا إخواني دي أولى قبلتين. يعني إيه أولى قبلتين؟ يعني إيه القدس أولى قبلتين اللي الوقت بتعطى كده كأنها يعني تركب يوزعوها؟ أولى قبلتين دي يعني الصلاة فرضت 10 مكية في عام الحزن في رحلة الإسراء والمعراج، 3 سنين المسلمين بيصلوا قبلتهم القدس، وبعد كده 16 شهر في المدينة المنورة حوالي سنة ونص، يعني 4 سنين ونص المسلمين قبلتهم بيت المقدس، المسلمين قبلتهم القدس. القدس دي البداية والنهاية. سيدنا آدم لما نزل الأرض بنى الأول الحرم المكي في مكة، وبعد كده بنى بعديه 40 سنة المسجد الأقصى عشان يعمل بيئات إيمان متنوعة ينشرها في الأرض ويمهد البشرية لمئات السنين قدام، ان في بيئات ايمان الناس تجتمع حواليها. اول بيئتين ايمان رسخوا على وجه الارض الحرم المكي والمسجد الاقصى، يعني اول مدينتين بدا لهم التاريخ في تاريخ البشريه مكه والقدس، دول البدايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيت المقدس قال هو ارض المحشر والمنشر، يعني ده مكان الحشر، هو ارض المحشر والمنشر، يعني ده البدايه وده النهايه. قبر زكريا اللي نشر بالمنشار في الدعوه الى الله في القدس، قبر يحيى اللي ذبح في الدعوه الى الله في القدس، صلاح الدين الايوبي لما امتنع عن الابتسام قالوا له لما لا تضحك، قال كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير، قضيه شغله بالك ولا مش شغله بالك. سيدنا ابراهيم اول من اقام الهجره لله هاجر لفين؟ ابراهيم الخليل، لفلسطين اللي هي مدينه الخليل اللي على بعد 35 كيلو من القدس، راح الخليل وراح القدس واختار مكانا ليموت فيه او يدفن فيه اللي هي مدينه الخليل، يعني ابراهيم الخليل يعني اللي فيها قبر سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اول بلد هوجر اليها في ذات الله كانت فلسطين. احنا مش بنتكلم عن ارض، يعني هي مكة بتاعت الشعب السعودي يا جماعة، هي المدينة المنورة بتاعت شعب من الشعوب، دي بلاد الاسلام، دي بلاد ملكية عامة للاسلام. كذلك فلسطين هي فلسطين بتاعت الفلسطينيين، عشان حد يقول لي باعوا ارضهم ولا ما باعوش ارضهم ولا يا عم لا ما باعوش، ولو باعوا هي مش ارضهم، دي ارض الاسلام. هذه قضية لا تتعلق بشعب من الشعوب، وانما هي في رقبة كل مسلم، وسوف تسألون امام الله سبحانه وتعالى. اولى القبلتين، اولى القبلتين فلسطين، النبي عليه الصلاة والسلام القدس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل ليأخذه في رحلة المعراج سيدنا محمد كان ممكن يطلع من الحرم المكي كاتبها حاجة جبارة، وفي روايات يعني ذكرها فتح الباري ان النبي كان نايم في الحرم المكي اصلا لما بدأت رحلة الاسراء والمعراج. كان النبي نايم في الحرم المكي؟ لا، ربنا اخده للحرم للمسجد الاقصى، كأن نهاية الاسراء كانت المسجد الاقصى وبداية الاعراج المعراج المسجد الاقصى. النبي طلع من القدس للسماء ونزل من السماء على الحرم المكي؟ لا، نزل من السماء على المسجد الاقصى تاني. عشان كده العلماء مختلفين، هو النبي صلى امام بالانبياء قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ يا راجل ايوه، لان النبي ما نزلش من السماء على الحرم المكي، النبي نزل من السماء برضو على القدس، كان القدس دي بوابه السماء، صعد منها الى السماء وهبط منها من السماء في اعظم صلاه جماعه في تاريخ البشريه، لما النبي عليه الصلاه والسلام صلى بانبياء الله جماعه في المسجد الاقصى. اخواني في الله، تاريخ القدس لازم الامه تعرفه، لازم الامه تعرف القدس دي، ده قبور الانبياء هناك، ده قبور صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، عباده بن الصامت قبره هناك، شداد بن اوس قبره هناك، قبور انبياء، قبور صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، تاريخ عظيم. القدس من القدسيه، من الطهاره، الارض المطهره، ربنا سماها في القران ايه؟ حد عارف؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه اللي هي فلسطين، ربنا سماها الى الارض التي باركنا فيها للعالمين اللي هي فلسطين. يعني فلسطين مذكوره في القران باوصاف في غايه الروعه. يبقى فلسطين دي فاهمين قيمتها ولا مش فاهمين قيمتها؟ فاهمين قيمه القدس ولا مش فاهمين قيمه القدس؟ لما احدى الصحابيات، لما بعض الصحابه سيدنا ابو ذر وغيره كانوا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقعدوا يتذكروا، هو الافضل عند ربنا مسجد النبي ولا المسجد الاقصى؟ ما هو مسجد النبي، النبي نبي من عند الله، والاقصى ده بقى تاريخ انبياء، عدد مهول من الانبياء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه في مسجدي هذا باربع من المسجد الاقصى. يعني المسجد الاقصى اربع صلوات في المدينه المنوره في مسجد النبي عليه السلام بصلاه في المسجد الاقصى اربع اضعاف. ولا نعم المصلى هو، ولا نعم المصلى هو، يا بخت اللي هيصلي هناك. ولا يوشكن ان يكون للرجل مثل شطن فرس احدكم، يعني مساحه كده صغننه خالص كده، يبقى عنده شبر من الارض كده، يرى منه بيت المقدس، يبص كده يشوف المسجد الاقصى خير له من الدنيا وما فيها. يعني هيجي ايام هيحصل مؤامرات على القدس، وهيحصل مؤامرات على فلسطين، وهيحصل مؤامرات على المسجد الاقصى، وهيبقى كل واحد من المسلمين منع عنه احسن ما يقولوا له انت مالك للارض وما فيها، انه يبص بعينيه كده يشوف المسجد الاقصى، ان يبقى له مكان بيبص بعينيه بس يشوفه، فما بالك بقى انه يقدر يصلي فيه. فضلا عن هذا، قضية خطيرة يا جماعة، ان القدس دي مش بس مقبرة الانبياء، ده مقبرة اليهود، اليهود ربنا جمعهم هناك عشان لما يدكوا وينادي الحجر والشجر احجار فلسطين واشجار القدس ستنطق على اليهود ويقتلوا وستكون مقبرتهم. المسيح الدجال يحاول انه يدخل القدس وسيدنا عيسى هيقتله على باب القدس، يأجوج ومأجوج لما هيخرجوا هتكون مقبرتهم هناك. يعني مقبرة اليهود ومقبرة المسيح الدجال ومقبرة يأجوج ومأجوج، ده دي أرض الملاحم، خلافة المهدي المنتظر هتكون في القدس. يعني القدس هي آخر مكان للخلافة الإسلامية في الأرض، خلافة آخر الزمان ستكون من القدس، كرسي سليمان كان في القدس، محراب داود كان في القدس. عشان نعرف إيه قيمة القدس، إيه قيمة الدماء اللي سالت فيها من أول معركة أجنادين، معركة المرعبة اللي هرقل رمى فيها بكل تقله بمئة ألف جندي من جنود الروم، واللي الصحابة كلهم تكتلوا فيها لحد ما فتحت جنوب القدس وطلعوا من بعدها على بيت المقدس وفتحت فلسطين، وكانت البوابة إلى مصر وفتحت مصر بعدها. معركة من المعارك الفاصلة، حتى اسمها نفسه بيوحي بقوة الجنود، القوة العظيمة للجنود اللي شاركوا فيها من الطرفين، حتى سماها المؤرخين معركة أجنادين من كتر عظمة الأجناد اللي اشتركوا في هذه المعركة الفاصلة. قدس يا جماعة، القدس بهذه الدرجة من القدسية عند الله سبحانه وتعالى، اللي سيدنا موسى وبيموت بيقول رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر أموت وأنا شايفها بعناية، يا رب لو مش هموت وأنا جواها. هذه الأرض وهذه النازلة الخطيرة، أنت عملت فيها إيه؟ رد فعل المسلمين في هذه النازلة ايه؟ رد فعل، عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي حكم عليه ان يجلد في قبره فاستغاث بالله، حديث حسنه الشيخ الألباني، فاستغاث بالله فخفف عليه الامر الى جلدة واحدة، جلدة واحدة بس، فضرب بصوت من نار فاتقض عليه القبر نارا، فقال يا رب بما فعل بهذا، يا رب اعرف هو العذاب الرهيب ده ليه؟ فقيل له صليت مرة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر، ومررت على مظلوم فلم تنصر. قضيت ان يبقى فيه ظلم في الأمة، وان يبقى فيه ظلم لمقدسات الأمة والناس سكتة، ده صعب يا اخواني في الله، صعب قوي. عشان كده انا النقطة اللي انا عايز اركز عليها النهاردة قبل ما نتكلم الكلام المنطقي دلوقتي، وانا اعمل ايه يعني؟ وانا ايه اللي انا اقدر اعمله يعني؟ وانا لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس، هعمل ايه يعني؟ إلا لا انت تقدر تعمل كتير قوي. تقدر من شهور لما المصلين الغلابة صلوا عند المسجد الاقصى وثبتوا هناك، شفنا اليهود هما بيجروا قدام الطوب بتاعهم وبيشيلوا علم نجمة داود من على قبة الصخرة، وبيشيلوا البوابات الالكترونية من حوالين المسجد الاقصى، عشان ايه يعني؟ مين قال ان انت ملكش قيمة؟ مين قال ان انت ملكش هيبة؟ مين قال؟ ده ربنا قال على سيدنا داود وشددنا ملكه، شددنا ملكه، المفسرين قالوا قلبي بالهيبة، ربنا اعطاه هيبة، في مفسرين قالوا بقوة الجنود والحرس، قوة الجيش اللي ربنا ادهوله، وفي مفسرين تانيين قالوا بالهيبة التي قذفها الله في قلوب الناس تجاهه. مين قال ان انت ما تقدرش تغير وان انت ما تقدرش تعمل؟ مين قال انك انت تساوي صفر في معادلة التغيير في الامة؟ انت خليت نفسك صفر ليه؟ زاريت بقيمتك في التغيير في الامة ليه؟ عاقبة الإنسان السلبي مع النوازل دي أخطر نقطة أنا عايز أتكلم فيها النهاردة. عاقبة الإنسان السلبي، أنت مسلم إذن أنت مسؤول، أنت في القبر بتاعك. حاولت النهاردة يا جماعة أن أنا أتكلم على الموضوع اللي أنا كنت وعدتكم به، التزمت ثم ماذا، ولكن مع النازلة ما قدرتش، قلت إن شاء الله نأجله المرة الجاية، لأنه تبع الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أصلا، تبع هذا الموضوع. لو أنت عايز تنصر الأمة بحقه حقيقي، أنت مسلم إذن أنت مسؤول. انت هتتسأل في قبرك مدينك حمزة بن عبد المطلب لما يتسأل في قبره مدينه، واحد كبده اتقطعت عشان دين ربنا، عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد من الصحابة لما يتسأل، عباد بن مشر اللي قاعد ياخد السهام تكسر عظمه وبيحرس جيش المسلمين، لما يتسأل في القبر مدينك، عبد الله بن جحش اللي قطعت انفه وجدعت اذنه وبقر بطنه وسالت امعاءه في غزوة احد، لما يتسأل مدينك هيقول ايه؟ طب انت بقى لما تتسأل مدينك هتقول ايه؟ انت مسلم اذا انت مسؤول. فاول ليلة في القبر هتتسأل مدينك، ايه دينك بقى؟ انت ايه الدين اللي انت عشت عشانه؟ انت ايه الدين اللي انت ضحيت عشانه؟ انت ايه العقيدة اللي انت انتميت ليها؟ انسان اللي ما عملش حاجة عشان دين الله ماذا سيقول في هذا الموقف؟ عشان كده اخوانا خطاب القرآن للإنسان السلبي مع الدين ساعة النوازل زي الوقت كده خطاب مرعب، كثير من الملتزمين مش واخد باله منه، فاكر ان هو استنقذ اعتق رقبته من النار باللحية اللي اطلقها، فاكر انها استنقذت نفسها من عذاب الله بالحجاب اللي لبسته، فاكر ان هو كده خلاص مش فاهم انه هيسأل عن دين الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي يبقى سلبي مع الدين ساعة النوازل وما هوش فاهم انت مسلم اذا انت مسؤول، وما هوش فاهم مررت على مظلوم فلم تنصر، عاقبته عند ربنا ايه؟ ربنا قال عنده ايه؟ شوف كده عد معايا الشعرات القرآنية اللي اتكلمت عن هذه الحالة واتكلمت عن توابع هذه الحالة عن حاله، وطبعا دي حاجة لا تحصى في القرآن، ولكن انا عايز اجيب لك بس شوية كلمات في القرآن اتقالت عن السلبيين، ما اتقالتش عن ناس كفروا، ما اتقالتش عن ناس ارتدوا، ما اتقالتش عن ناس مسكوا سيف وحربوا الإسلام، اتقالت عن ناس لما الدين احتاجهم ما وقفوش مع الإسلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه يعني معاه دي مش معناها انا مسلم يا رسول الله، في كل غزوة معاه، في كل نازلة معاه. انت فين من نوازل الامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الانصار بايعة العقبة بقى اللي اسمها بايعة الرجال، قال لهم وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لوم تلائم، على ان تقوموا لله، لما يحصل ازمة للدين لازم يبقى ليك قومة، لازم يبقى ليك رد فعل، لازم يبقى ليك كلمة حق حينما يحدث نازلة من نوازل الدين. واحد عد معايا بقى وانا مش عارف ابدأ منين واسيب ايه واقول ايه، لان الموضوع فعلا يا جماعة موضوع كبير قوي. ابدأ لكم منين؟ انهم رجس، انهم ايه؟ رجس سيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. والله العظيم كنا معذورين، اقسم بالله اللي بنصلي له وراك يا رسول الله في المسجد النبوي في الصف الاول، اقسم بالله رب القرآن اللي احنا مسكينه في المسجد النبوي، والله سيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم، عشان تسيبهم في حالهم، ما تأنبهمش، ما تقولهمش انتم وقفتوش مع الاسلام ساعة ما الدين احتجكم. سيحلفون بالله اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. شوف ربنا بيقول ايه، فاعرضوا عنهم انهم رجس. ترضى ان الكلمة دي تتقال عنك؟ ترضى انك انت يا اخوانا احنا مش فاهمين دين ابو بكر وعمر، احنا خلاص مفهوم الدين بقى عندنا انقلاب في المفاهيم، بقينا محتاجين نفهم دين ابو بكر وعمر تاني. الناس المسلمين مصممين ان شروط الجنة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس رضا ونعمة ان احنا بقينا امنوا وعملوا الصالحات. ربنا قال لا، في شرطين كمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انك انت تبقى داعي الى دين الله وتصبر على دين الله وتصبر على ما يلحق من اذى في دين الله، يعني اربع شروط، والا ان الانسان لفي خسر. فاعرضوا عنهم انهم رجس. اثنان، يهلكون انفسهم. لو كان عرضا قريبا، لو كان دنيا سهلة، يعني حتى لو دنيا صعبة، يعني الكلمة فيها اصلا تعريض بمدى حقارة همتهم، ان حتى لو غنيمة دنيوية بس صعبة مش رايح، يعني هو حقير. اخوانا الخيبة خيبة في الدين والدنيا، الخيبة خيبة، والنجح ناجح، واللي عنده عزيمة عنده عزيمة. سيدنا داود عنده 31 سنة كان ملك في الدنيا ونبي عند الله، ونزل عليه الزبور وأسس دولة لبني إسرائيل وأقام الجهاد في الأرض. الخيبة خيبة والعياذ بالله. لو كان عرضا قريبا، لو دنيا سهلة، أو سفرا قاصدا، أو دين سهل لا تبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. ولكن المهمة المرة دي كانت صعبة شوية، المهمة المرة دي كانت شديدة شوية، غزوة تبوك كانت تقيلة على قلوبهم شوية. وسيحلفون بالله إن استطعنا لخرجنا معكم. هيقعد يقول والله العظيم، والله أنا لو كنت أقدر، ده أنا والله بحب الجهاد في سبيل الله، ده أنا والله راجل متدين وبحب الدين جدا جدا جدا، ولكن لو استطعنا لخرجنا معهم. قال تعالى يهلكون أنفسهم. مش بيخسروا حسنات، ده بيودوا نفسهم في 60 مصيبة. ان هو لا يقف مع الدين في النوازل، مع دين الله سبحانه وتعالى الملك الحق. يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. ثلاثة، وما هم منكم ويحلفون بالله انهم لمنكم. والله العظيم انا انا انا متدين، والله العظيم انا انا انا بحب الاسلام اكتر ما انتم بتحبوه، ويحلفون بالله انهم لمنكم. قال الله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. جبناء لما بيحصل نازلة لدين الله، لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. والعياذ بالله يبقوا عاملين زي الناقة اللي بتولد والولادة عسيرة، فبتبقى في غاية الرعب والفرق، بتبقى ناقة فارق، ناقة مرعوبة من الرعب والهلع، ان العيل اللي في بطنها ما بينزلش. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم، ولو ليه يا رب، ولكنهم قوم يفرقون. مش قوم يكفرون، مش قوم يرتدون، مش قوم يحاربون شرع الله. عايزين امان وخلاص، عايزين امان وخلاص. انا مالي بالدعوة، وانا مالي بالدين، وانا مالي بنصرة الدين. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلة لولوا اليه وهم يجمحون. اربعة، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة، طبعا رقم يفيد التهويل والمبالغة، فلن يغفر الله لهم. ليه؟ عاش على ده ومات عليه، والعياذ بالله، والعياذ بالله، عاش عليه لحد ما جاله الاجل، وهو انسان سلبي مع الدين، وهو انسان صار سلوكه سلوك المنافقين والعياذ بالله، سلوك المتخاذلين عن دين ربنا وعن نصر الدين ربنا. خمسة، نار جهنم أشد حرا. وإيه ده؟ هو الكلام اللي انت بتقوله ده كله عن الناس اللي اتخلت عن الدين ساعة النوازل؟ انت بتتكلم بجد يا عم؟ اللي انا بقوله لك ده مش ده القرآن؟ روح يا عم افتح التفسير لما تروح بيتك، روح افتح تفسير قول الله يهلكون انفسهم، روح افتح تفسير قول الله فإنهم رجس، روح افتح تفسير قول الله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، روح افتح تفسير قول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم لما المنافقين والعياذ بالله اللي مرضوش ينصروا دين ربنا خوفا كانوا بيقولوا للنبي كده خد فلوس بس ما نخرجش، خد فلوس خد اموال. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هي دي جرمتهم، ان النبي طالع يجاهد وانا مش قادر، انا عندي اعذار. يا عم ما تكلمنيش دلوقتي عن الدعوه والنصره والبذل وتقعد تقول لي بنشر القضيه ومش انشر القضيه وشيل دينك ومش شيل دينك يا عم. فرح المخلفون، عاملين زي المخلفات كده، بمقعدهم قاعدين، خليكم كده قاعدين، خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. احنا عايزين دين مكيف، اصل الجو الوقت حر، اصل الظروف الوقت مش مناسبه، اصل انا لسه ما كونتش نفسي، اصل انا. قل نار جهنم اشد حرا والعياذ بالله. يعني الموضوع جد يا اخوانا، يعني نصر الدين ربنا دي قضيه جد في كتاب ربنا، يعني نصر الدين ربنا دي قضيه جاده في كتاب الله. سته، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. ايه هنبدا في التكفير ولا ايه؟ انت بتقول ان اللي ما بينصرش دين ربنا كفرة؟ هو مين قالك ان هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان معناها انهم كفرة؟ هم معناها ايه؟ معناها قال يعني بعض المفسرين وقول ذكي جدا، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، اي ان الموقف الذي اتخذوه، الكلام ده عن ثلث الجيش اللي فصل عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو طالع غزوه احد، اللي فصل ومرضاش يطلع مع الدين، محتاجه ومرضاش انه يقف مع الدين، فقال لك ان الموقف الذي اتخذوه كان في مصلحه الكفر اكثر منه في مصلحه نصره الاسلام. خدت بالك من الكلمه؟ كلمه مرعبه يا جماعه، كلمه ترعب. هو ربنا في اول الايه سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. ده قدر، الهزيمه قدر، ان ترامب يطلع يقول لك اعدهم بالقدس ده قدر، ان فلسطين تحتل ده قدر. خلاص المهم انت هتعمل ايه بقى؟ انت ايه القدر اللي انت هتدافع به؟ القدر فباذن الله. وليعلم المؤمنين، من الرجال بقى، من الناس اللي هتقف مع دين الله، وليعلم الذين نافقوا، الناس بقى اللي ايه اللي هتقول الكلام اللي جاي ده، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. تعال يا عم لو انت بتاع ربنا تعال قاتل في سبيل الله، ولو انت يا عم بتاع الوطنية والقومية وملكش في سكة الجنة والنار ومش فارقة معاك قضية الاخرة دي، تعال عم ادفع يا عم، ستاتك هتغتصب لو اتهزمنا، اولادك هيتسموا وهيطلعوا سبي لو اتهزمنا، بلدك هتقع يا عم لو اتهزمنا. يعني لو انت بتاع ربنا ده اقتل في سبيل الله، ولو انت مش بتاع ربنا تعال يا عم عشان بلدك، تعال عشان وطنك اللي انت نشأت فيه وارضك وسمائك، تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هو مين قال ان اللي انتوا طالعين له في احد ده قتال؟ قال له امال ده ايه؟ ده رمي نفس للتهلكة يا راجل. عارف بقى العكس، هو بيجيب الخنزير يدهنه بن ويكتب عليه خروف، بيسمي الربا فوايد، بيسمي الخمرة مشروبات كحولية، دي طريقة عندهم، طريقة بقى العكس، مش انه يسمي المعصية باسم طاعة، انه يسمي الطاعة باسم معصية عشان يهرب منها. ومين قالك ان دي دعوة اصلا؟ لو عرف ان دي دعوة كنت اشتغلت فيها. ومين قالك ان ده بقيت ايمان اصلا؟ ومين قالك ان هو ده الدين ودي طريقة بقى؟ فهم بيقولوا كده. ومين قالكم ان ده قتال وجهاد في سبيل الله؟ ده انتوا رايحين ترموا نفسكم للتهلكة. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا رجالة، احنا بتوع ربنا، احنا عايزين نقاتل في سبيل الله، بس اللي انتوا بتعملوه ده مش قتال في سبيل الله. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الموقف السلبي اللي خدوه لما الدين احتاجهم ده في مصلحة الكفار وليس في مصلحة المؤمنين. يعني لما فلسطين تضيع والمسلمين يسكتوا يبقى الموقف ده ايه؟ أقرب لإيه؟ هم لإيه أقرب منهم؟ لإيه أقرب للإيمان ولا أقرب للكفر؟ أقرب لمين؟ الموقف ده بيصب في مصلحة مين؟ كأن الآية بتقول لك إن الإسلام مش كلمة بتتحط في البطاقة مسلم، إن الإسلام مش مشاعر وكلام، الإسلام مواقف. زي ما يقول لك الرجولة مواقف، الإسلام مواقف. لما يحصل نازلة للدين أنت موقفك مع الإسلام إيه؟ ستة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. سبعة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ربنا بيتكلم الكلام ده لمين؟ الكلام ده بالتأكيد بقى لابن سلول، الكلام ده بالتأكيد لابو جهل وابو لهب، الكلام ده يقينا لكده. طب اسمع أول الآية عشان نفهم ديننا، عشان نفهم ان اللي مش شغال لنصر الدين ربنا، واللي مش بيشتغل في الدعوة إلى الله، واللي مش بيقف مع الدين ساعة النوازل، ده إنسان يعني نسأل الله السلامة في الآخرة، ده إنسان بيعرض نفسه للتهلكة في الدنيا وفي الآخرة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم، مالكم اللي انتوا خدتوه من القعود عشان تقعدوا، مالكم مالكوش حاجة عند ربنا لو ما وقفتوش مع الدين والإسلام، مالكم. زي ما الأم تقول لابنها مالك يا ابني، مالك يا ضنايا، ايه اللي حصل لك، مالك اللي حصل فيك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الدنيا الحقيرة دي، شوية المكياج اللي في الشارع اللي اسمه نساء، والصفيح اللي اسمه عربيات، والطوب اللي اسمه شقق وفلل وقصور، رضيتم ده؟ رضيتم المتاع الزائل ده؟ رضيتم ايه؟ رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم، مضارع مستمر، يعذبكم عذابا أليما، زي عذاب الذل اللي الأمة فيه. كل يوم نصحى على خبر جديد من أخبار الذل. ويستبدل قوما غيركم، أمر شيء في الحياة والاستبدال، إن ربنا يستبدلك، إن أنت يبقى قدامك إنك أنت تنطلق في الدين وتشتغل في الدعوة، وتمر الأيام أنت تكسل وتلاقي واحد دخل المسجد بعدك بقى داعي إلى الله وبقى منطلق في الدعوة إلى الله، وانت قاعد تبص له كده ومقهور وتقول يا بختك، كان زماني مكانك لو كنت كملت. والله سمعتها من الناس، سمعتها من الناس وما بيتحسروا بعد ما شافوا اللي كانوا معاهم وزيهم انطلقوا في الدين ووصلوا لايه في دعوة ربنا، وهم بيقولوا يا ليتني كنت معهم. ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني ايه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره؟ قال تعالى قل إن كان آباؤكم، هو ايه ده شيء؟ استنى بس انت، هي دي الآية يا راجل، والله العظيم هي دي الآية، ده آخرها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ده ربنا بيكلم الخلص، ده ربنا بيكلم الصحابة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمع، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يا إما تكون مع من يجاهدون لنصر دين الله ومن يجاهدون لتكون كلمة الله العليا، وإما والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا أذب الله، نسأل الله أن يهدينا. حاجات كتير أوي يا جماعة، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا ابن أنت ميت، أنت من غير القرآن ميت، أنت من غير الدعوة إلى الله ميت، أنت من غير نصر الدين الله ميت. الحي هو اللي واقف مع دين الله سبحانه وتعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. حط ليش إيدك على قلبك وتقول لي قلبي مش لاقي قلبي، لو نصرت دين ربنا هتلاقي قلبك وأنكم إليه ترجعون. هتتسأل في ساعة ما تدخل قبرك ما دينك؟ أنت مسلم إذن أنت مسؤول، أنت مسلم إذن في رقبتك كل نازلة بتحصل للإسلام، أنت مسلم. طب أنا مش قادر أجاهد يا عم، ومين قالك إن الدور الوحيد اللي أنت تعمله هو الجهاد؟ ومين قالك ان ما عندكش ادوار تانية من اجل نصرة القضية؟ ومين قالك ان حيل بينك وبين ان تكون معهم تنصر دين الله هناك؟ من قال لك انك انت ما تقدرش ان تنصر القضية وانك انت ما تقدرش ان تبقى جندي من جنود الله؟ مين اللي قالك؟ ليه اختزلنا نصرة الدين في حاجة واحدة؟ زي الاخت اللي جي لك انا ما لبستش نقاب، بابا مش راضي البس نقاب، وانا ايه بنتي في بس بالراحة، بس انت عندك 2000 عبادة في الاسلام مش قادر على النقاب الوقت وحيلة بينك وبينه. انطلق في بقى العبادات بدل ما الشيطان يدخلك في البداية من مدخل انه يحط قدامك صخرة، يا دي يا ما فيش، تقعدي تخبطي راسك في الحيطة، راسك تتكسر، تحبطي وتقولي خلاص انا دخلت الدين وفشل. طب ليه؟ طب ما تفرغي طاقة حب رضا الله اللي في قلبك دي في قيام الليل، فرغيها في حفظ القرآن، فرغيها في طلب العلم، فرغيها في الدعوة الى الله، فرغيها في الابواب المفتوحة المتاحة قدامك. يبقى لو باب اتقفل من رحمة الله، عشان كده ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا مش سبيلنا. من رحمة ربنا ان ربنا ما خلاش طريق واحد بس يوصل له. لو كان ربنا ما يرضوش غير الصيام كان المريض ما قدرش يرضي ربنا، لو كان ربنا ما يرضوش غير الصدقة كان الفقير ما قدرش يرضي ربنا، لو كان ربنا ما يرضوش غير قيام الليل كان اللي شغال وطالع روحه طول النهار عشان لقمة العيش ما قدرش يرضي ربنا. ولكن ربنا ادانا بدال كتير عشان كله يقدر ينصر دين ربنا وكله يقدر يبقى جندي من جنود ربنا، كما قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لا عارف يجاهد بسيفه ولا عارف يصرف فلوس على الجهاد، فربنا قال إذا نصحوا لله ورسوله ما عليهوش حرج لو هو أخلص وقام بمهمة تانية. هو في مهمة تانية؟ المفسرين ذكروا في هذه الآية مهمة تانية ممكن ينصروا بها دين ربنا لو مش قادرين ان هم يجاهدوا جهاد في سبيل الله، جهاد مباشر. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اوعى تبقى خاين، اوعى تبقى اسمك عند الناس متدين وملتزم وعند الله اسمك خاين، خاين للقضية بتاعتك. الجندي الخاين اللي بيشوف صغر مفتوح يسيبه ينفز للاسلام منه، اوعى تبقى خاين، اوعى الاسلام يقطع من قبلك. رومات احد لما نزلوا من على الجبل الجيش كله اتهزم، يعني تركك لثغرك انت ممكن يهزم الجيش كله، يعني كل واحد له ثغر لو سابه الكل ممكن يتهزم فيه. ازاي ان احنا نفهم ننصر دين ربنا بايه وايه الروشتة العملية وايه اللي احنا نقدر نعمله؟ ولكن انا افترت ان انا اقف واقفة ونفسي ان انا اقف اكتر من الوقتي، انا جوه قلبي كلام كتير وايات كتير عايز ابين لك فيها قد ايه الانسان اللي ساعة ما بيحصل نازلة للدين وما يقفش مع الدين دي مصيبة. يعني اقف ما اعمل ايه؟ النبي قال لنعيم ابن مسعود خذل عنا ما استطاع فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احيانا نعيم يعني رسول الله يعني اعمل ايه؟ قال له الحرب خدعة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو مين اللي قال ان الموضوع كله انك انت تيجي وتقعد معه او انك انت تسافر وتقعد معه؟ قدامك وسائل تانية انك تنصر بيها دون ربنا حتى يأذن الله ان هذا الباطل يزول. قدامك وسائل تانية. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لطلحة بن عبيد الله لأبي طلحة لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. صوت انت ما انتش عارف تبقى صوت، ابو طلحة وبيحمس الجيش وبيسخن الجيش، انت ما انتش عارف تبقى صوت. هقول لكم دلوقتي نبقى صوت ازاي، ولكن نبدا نفكر يا جماعه مع بعض كده عمليا ايه اللي احنا نقدر نعمله، ايه اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي، وخصوصا في وسط الواقع الصعب اللي احنا عايشين فيه، في وسط الظروف الصعبه مش ظروفنا احنا. ربنا قال انفروا خفافا وثقالا، اكتر ايه في القران تقريبا فيها تعداد لاقوال المفسرين، اكتر ايه فيها حوالي 14 قول للمفسرين هذه الايه. انفروا خفافا وثقالا من اكتر ايات القران اللي تعددت فيها اقوال المفسرين. قالوا شباب وشيوخ، قالوا اغنياء وفقراء، قالوا مديونين ومش مديونين، قالوا معاك سلاح تقيل او معاك سلاح خفيف، قالوا كل حاجه. انفروا خفافا وثقالا دي هي سورة التوبة نصين، كل اللي قبل انفروا مفيش كلمات للمنافقين، بعد انفروا لا تنفروا في الحر ائذن لي ولا تفتني ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. كل كلمات المنافقين جت بعد كده بعد كلمة انفروا. اول ما جيت تكليف عملي كله اتفضح، اول ما ربنا قال انفروا خفافا وثقالا، ما حدش له عذر انه ما ينصرش دين الله. الكل اتفضح وكلمات النفاق كلها طلعت وكل كلمات المنافقين طلعت. فالمواقف اللي احنا فيها دي لا تحسبوه شرا لكم، اوعى تفتكروها شر، دي مواقف تميز. اوعى تفتكروا ان دي حدث، ده امتحان من ربنا للامه كلها، ده امتحان، ده تصفيه من ربنا. كله بيتفضح هنا، المنافق بيتفضح والصادق بيظهر، كله بيظهر، انت نفسك بتتفضح قدام نفسك في مثل هذه المواقف ومثل هذه النوازل. لا تحسبوه شرا لكم، ده ربنا بيميز الامه، ده ربنا بيصف الامه. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه، ده امتحان من ربنا، وربنا بيكشف لك بها عيوبك عشان تقف مع عيوبك وتصلحها. لا تحسبوه شرا لكم لما بيضيق قوي الفجر بيجي بعد كده، لا تحسبوه شرا لكم، ده الكل بيتفضح، الكل بيفضح في هذه اللحظات. ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ حاجة الاولانية واهم حاجة في الواقع الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده، اوعى تفقد الامل، لانك انت لو فقدت الامل انت ارتكبت كبيرة من الكبائر اشد من الزنا ومن شرب الخمر. لو ظنيت ان الله لا يستطيع ان يغير الواقع، احذر انك تقابل ربنا والكبيرة دي في صدرك، احذر انك تقابل ربنا وفي صدرك سوء ظن بقدرة ربنا، ان ربنا غالب على امره، وان ربنا يقدر يغير الواقع، وان ربنا يقدر يحفظ دينه ويقدر يحفظ جنوده. الامل، الامل. عشان كده لما ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لا كان في مسجد حرام ولا كان في مسجد اقصى. يوم ما ربنا قال الكلمه ده يا جماعه، المسجد الحرام كان اكبر مجمع اوثان على مستوى الكره الارضيه، والمسجد الاقصى كان زريبه خنازير وحظيره ومقلب زباله قمامه، كان النصارى عاملينه مقلب قمامة. عمر بن الخطاب لما فتح القدس في 15 هجرية بيصوبوا كنس الزبالة من المسجد الأقصى وعملوه مسجد تاني. لما ربنا قال من المسجد إلى المسجد، لكان ده مسجد ولا كان ده مسجد. وما ربنا بيقول كده ليه؟ كأن ربنا بيقولهم أبشروا هيبقوا مسجد، أبشروا دين ربنا راجع. الأمل، إن احنا قلوبنا تتأمل تتملى بالأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتل. ده فلسطين دي مقبرة اليهود، ده ربنا جمعهم عشان تبقى مقبرتهم في هذا المكان، في هذا المكان المبارك، الأرض المقدسة. قال الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. مستقبل اليهود كله ربنا قاله من 1400 سنة، فإذا جاء وعد أولاهما، ربنا بعت الصحابة هدوا خيبر، وربنا بعت الصحابة شالوا اليهود من المدينة المنورة، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار زي ما جاسوا خلال المستوطنات اليهودية في خيبر، وكان وعدا مفعولا وحصل، ثم رددنا لكم القرة عليهم وحصل، وبقى اليهود أكثر أموال وأكثر نفيرة، بقى اليهود منهم الروتشيل، وبقى اليهود مسيطرين على البنوك العالمية، وبقوا أكثر نفيرا ومسيطرين على الإعلام العالمي، وهم اللي معهم الفوكس نيوز، وهم اللي مسيطرين على الإعلام العالمي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، الحاجة الوحيدة اللي لسه ما تحققتش في مستقبل اليهود اللي ربنا قاله من 1400 سنة وستتحقق، فإذا جاء وعد، ترامب وعد وربنا وعد، وعد مين اللي انت مصدقه؟ وعد ترامب أم وعد الله؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، زي ما دخلوا المسجد الأقصى أول مرة هيدخلوا تاني، وليتبروا ما علوا تدبيرا. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا اوعوا تيأسوا. في المنطقة كان في 4 ممالك صليبية، وجي صلاح الدين الأيوبي قضى عليهم أيام الصليبيين. التتار قتلوا 2 مليون مسلم في بغداد في شهر واحد، أمريكا قتلت كام يعني؟ اليهود قتلوا كام يعني؟ القدس راحت قبل كده مننا كام مرة في تاريخ الإسلام وربنا ردها لنا تاني لما كان بقى فيه رجالة. القصة كلها كما دخلوه أول مرة، إنك تبقى راجل زي ما كانوا رجالة فربنا يديها لنا تاني زي ما ربنا اديها لهم، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أول علاج أخواننا الأمل، أول علاج الأمل، تاني علاج الثقة في الله. الثقه في الله يعني ايه؟ اوعى تفتكر ان انت اللي بتغير يا ابني، مش هيحلها غير ربنا. يعني الناس دي بقى 300 سنه بتشتغل عشان اللحظات بتاعه التقفيل اللي بيعملوها دلوقتي، عشان القش اللي بيقصوه الوقت ده، عشان الشيعة قاعدين يعملوا الهلال الشيعي بتاعهم، واليهود قاعدين يتوسعوا في مشروع من النيل للفرات، وامريكا لمت العالم كله وراها في حرب الاسلام. الناس دي بتشتغل بقى لها مئات السنين، مش بتشتغل بقى لها سنه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا عشرة. فمش هيقدر، ما يقدر على القدره اللي خلقها. فربنا يجب ان توقن قول الله، والله غالب على امره. الله الغالب، الله الغالب، الله غالب على امره. حدش يقدر ان هو يستعلم امره على امر الله سبحانه وتعالى. انك توقن ان ربنا يقدر يغير، وانك توقن ان ربنا يقدر يبدل الوضع سبحانه وتعالى، وانك انت تفهم ان انت اي مجهود بتبذله انت مش بتبذله عشان الواقع يتغير، انت بتبذله عشان لما تتسأل في القبر ما دينك تجاوب، عشان لما تسأل في العرض على الله سبحانه وتعالى تجاوب. انت بتتسأل عشان يبقى ليك حجة امام الله لما ربنا يسألك عن الامة وعن نوازل الامة. انت بتتسأل، انت بتشتغل عشان تشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام على حوض النبي. لما تيجي تلاقي حمزة شايل كبده اللي تقطع في الجهاد، وابن جحش شايل امعاءه اللي بقرت في الجهاد، ومصعب شايل ايديه ورقبته اللي اتذبحوا في الجهاد، هتروح فين انت بقى وانت بتشرب من ايد النبي وسط دول؟ هتروح فين؟ وهتقرب من النبي عليه الصلاه والسلام ازاي؟ وحبيب ابن زيد متقطع حتت ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض، هتشرب وسط دول ازاي؟ فانت بتقف مع الدين عشان اخرتك. تريدون عرض الحياه الدنيا، والله يريد الاخره، والله يريد الاخره. رقم ثلاثه، رقم ثلاثه، الـ الـ الـ الامل من غير شغل ما ينفعش يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. ساعه العسره حدش قادر، ولكن ربنا ثبت قلوبهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كان في ناس مش قادره، الطريق صعب، ايوه الطريق صعب، ولكن الثواب جبار. ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، تخلفوا مره واحده بس، مجتمع كله اطاحهم وفرقوا عن زوجاتهم. امال انت اللي تخلفت كم مره؟ تتخلفش بقى من اليوم، من النهارده ما عدتش تتخلف عن نازله من نوازل دين الله. ربنا بيقول تعالى بعدها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايات القران بتحصرك، هتفتح سوره ايه؟ اي سوره هتفتحها هتلاقي ربنا بيقول لك اتق الله، اتق الله. انت مسلم، اذا انت مسؤول. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. يعني ايه؟ يعني ايه الدنيا يبقى له الام وامال وهموم، وانت قصتك في همومك الشخصيه الدنيويه، وجاي تقول لي انا جندي من جنود الله؟ اتق الله، اتق الله. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. الناس اللي بتتمحك في الدعوه لما تنجح الدعوه، وهم قبل كده كان ود من طين ود من عجين، واول ما تنجح الدعوه ان كنا معكم. اتق الله. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. في ناس ما بتستحملش وهي مقفوله انهم ينصروا دين ربنا او انهم يشتغلوا في الدعوه الى الله. فربنا قال لهم: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. الايه دي نازله قبل الفتح بست سنين تقريبا، من خمس لست سنين قبل فتح مكه، بخمس لست سنين. ربنا بيقول اللي هيشتغل الوقت وينصر الدين وهي مقفله، ويدعو الى الله ويشتغل لنصرة النبي مفلا، لن يساوى باللي هيجي بعد ما بقت بمبي، بعد ما حلوت بقى وجاي عايز يعمل نفسه جندي من جنود ربنا. واما الهجرة فقد مضت ومضى اهلها بما فيها. خلاص، في فترات كده الدين بيبقى محتاج نصرة فيها. اللي بينصروا الدين في هذه الفترات لا يساويهم الله باي حد هيجي بعد كده، مهما اللي عمل بعد كده. لو انفق احدكم ملء احد ذهب ما بلغ مد احدهم. شويه كبشه طمر كده طلعها صحابي في تبوك، انت لو جبت جبل احد ذهب ما تسويش. ليه؟ لانه لما طلعها كانت الظروف صعبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هو أنت أحسن من نبي؟ اللي جاهد في سبيل الله وبذل روحه في سبيل الله، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. وإذا ايه اللي بيحصل ده؟ ربنا مش هيضيع لك اي ولا كلمة قلتها في سبيل دينه ولا خطوة مشتها في الدعوة الى الله. ربنا لن يضيع لك اي عمل. عشان كده عايزين نوطن نفسنا يا اخواننا، نوطن نفسنا العمل. اول حاجة لازم نعملها كلنا، اول حاجة نشر القضية. لازم كلنا نكافح من اجل نشر القضية. احنا بنتريق دايما على اللي بيعمل بوست ويشير ويعمل ويعمل. هي دي الاعلام الجديد ده، ما هوش حاجة قليلة. انشر القضية، انشرها جوه بيتك. روح النهاردة كلم اولادك ومراتك عنها، كلم اخواتك واصحابك عنها، انشرها جوه بيتك. كلم ابوك ووالدتك عنها، قول لهم لو مكة الوقت اتفتح مالها ليلي جنب الحرم المكة. هتغضب طبعا، هغضب. طب امال القدس ليه؟ مش القدس عند ربنا زي مكة؟ هو امال دي ايه ودي ايه؟ احنا ليه فاصلين الموازين يا اخوانا؟ فاصلنا ليه؟ هو لو اتفتح يعني خمارة ولا نايت كلاب جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قلوبنا هتتحرق؟ قال له يا قدس، القدس متدنس. ايه الفرق القدس عن الحرم المدني؟ ما فارق هذا عن هذا؟ نشر القضية جوه بيتك، بره بيتك. لو انت مدير مدرسة يا عم اعمل في طابور الصباح خمس دقايق، ولا بدل حصة الالعاب مرة اعملها حصة تعريف بالقدس وتعريف بحق القدس علينا وتعريف بفلسطين، بدل ما الامة مغيبة والمقاليق والمفاهيم منقلبة، والمفاهيم منقلبة. لو انت مدرس كلم تلامذتك في الدرس الخصوصي او في المدرسة عن القضية. لو انت امام مسجد اعمل اسبوع القدس، اسبوع القدس، وعرف الناس كل يوم ما هي فلسطين وما هي القدس وما هي القضية قبل ان تتوه الاوراق. لو انت عندك مركز تدريب اعمل دورات للتعريف، انشر القضية. انت متهيالك ان الكلام ده يعني انام الكلام ده؟ اول حاجة يعني هذا جزء مما في ايدينا. تاني حاجة الكلام ده يؤثر تأثير بارك. انشر القضية على قد ما تقدر. لو انت اب او ام انشر القضية مع اولادك، واقعد معاهم وفهمهم القضية. في اعمل صندوق القدس جوه بيتك، خلي انت واولادك حوشوا في فلوس في يوم من الايام تقدروا تنصروا بيه القضية. انما يبقى صندوق القدس كده محطوط في الصالة، البيت ده بيت منتمي للقضية الفلسطينية. قضية القدس ده قضية نكون او لا نكون، ده ترمومتر ايمانك. لو انت عايز تعرف ايمانك عالي ولا واطي شوف مشاعرك تجاه قضية القدس. ده ترمومتر، ده قضية عقيدة، ما هياش مجرد قضية اراضي او شبر متاخدة من الامة. انشر القضية. لو انت محفظ قرآن عرف اللي بتحفظهم، لو انت داعية عرف الناس. والنقطة التانية الدعوة الى الله، الدعوة. اتكلم عن القضية في كل مكان، في النت يا عم اتكلم في النت وخليك حريق الدعوة على النت. جميل، بتجيب نتيجة، محدش يقدر ينكر انها بتجيب نتيجة كبيرة جدا جدا، وترمومتر الوقت بتقاس بيه مدى حرارة الامة تجاه القضايا بتاعتها، مدى حرارة الامة. فأظهر الحرارة في نشر القضية. ولكن قول كلمة في المساجد، اتكلم عن القضية في المساجد، اتكلم في كل مكان. يا عم درس زي اللي احنا قلنا ده لو انت سمعته تاني هتلقط لك منه ربع ساعة نص ساعة. اتكلم عنها بيها في كل مكان، اتكلم وايقظ الناس بالدعوة الى الله في كل مكان، في الجولات، على المقاهي، في المواصلات. انزل للناس في كل حتة واتكلم وثير القضية، وقول لهم ان فلسطين اتضربت اول ما اتضربت بمعاصينا احنا. يا اخوانا والله ترامب ما هو قوي، احنا اللي ضعفاء. هي دي فرصتهم السانحة. الامة في احط حالاتها. لو هم الوقت ما لحقوش يكسبوا ارض هيكسبوها امتى يعني؟ لو هم في فترة الفرقة والذل والاندحار اللي احنا فيه ده ما كسبوش ارض هيكسبوها امتى؟ يبقى ايه المشكلة؟ مش ان الناس دي اقوية، المشكلة ان احنا اللي ضعفاء، احنا اللي ضعفاء للأسف الشديد. عشان كده اقوى علاج للأزمة اللي احنا فيها ديت خليك زيهم، خليك زيهم. ترامب مش بيقول، مش بيوعد اليهود بالقدس مصالح، ده بيدمر أمريكا، ده بيدمر مصالح أمريكا، ده بيحول أمريكا قدام العالم كله لدولة إرهابية. بعد ما بقالهم 20 سنة عاملين رعاة السلام ويقسلوا ومش قسلوا بتاع، ده بيشنق جميع الاتفاقيات اللي أمريكا رعاتها قبل كده. أمال بيعمل إيه؟ يعني الموضوع مش ولا في مصلحتهم من الألف للياء. أمال بيعمل عقدته، دينه، دينه بيقوله كده. لوثر أقنعهم بكده، مؤسس البروتستانتية، أقنعهم إن الطريق الوحيد للجنة هو نصرة اليهود، وان هم على قد ما عايزين ربنا يديهم الجنة على قد ما ينصروا اليهود. اقنعهم كده، هو بيعمل كده عشان ده عقدته، ده هو ده المفروض ان كان هو اللي ياخدها. يقول لك ده القدس بتاعت المسيحيين، مش هو بيقول لك مش سيدنا عيسى اتولد هناك؟ يقول لك ده بتاعت المسيحيين. لا، يقول لك اليهود. ليه؟ يقول لك عقدتي كده، عقدتي ان مش انا اللي اخدها وان اليهود اللي ياخدوها. يعني ده الناس دي بتشتغل دين مش ديل، هم بيشتغلوا دين واحنا بنشتغل دين. مين اللي يكسب مين بقى؟ صاحب العقيدة ولا مش صاحب العقيدة؟ اليهود من 102 دولة بيتكلموا ب70 لغة هجرهم وتعرضوا للقتل في فلسطين من ايام ما كانوا 5%. انا عشان يقولك دي ارض المعاد، دي ارض المعاد. انت بقى عملت انت ايه؟ هو عمل كده عشان النهاردة يقولك القدس العاصمة بتاعتي. انت عملت انت ايه لدينك لما يطلع رجالة بحق وحقيقي بيضحوا عشان الاسلام؟ ساعتها لن يساوي الله بين الطرفين ابدا. ولكن الوقت احنا سايبين ديننا، فاحنا بنتعامل بمنطق الاسباب، اسباب لاسباب، اسبابه اللي تكسب طبعا. عشان كده خليك زيهم يا عم، خليك متدين زيهم، خليك متدين. اعلان ترامب للقدس عاصمه لليهود ده ضربه للعلمانيه في مقتل. مش العلمانيه بيقول لك فصل الدين عن الدوله، ده رئيس الولايات المتحده الامريكيه طلع بيقول لك انا ما عنديش فصل الدين عن الدوله، انا اللي بيحركني الدين، انا اللي بيحركني الدين، مش حاجه اسمها افصل لي ده عن ده، انا بستخدم كل قوتي ان انا انصر الدين بتاعي والعقيده بتاعتي. انت متخيل؟ انت متخيل الناس دي متدينه قد ايه؟ الناس دي كل يوم الصبح يعني بتعاهد وتجدد العهود على ان هي تنصر قضيتها بكل قوتها. تدين، اكبر رد تعمله ومن اقوى الردود اللي تعملها انك تتوب الى الله من كل معصية نكست الأمة بسببها، وإنك أنت تتبني وتبقى راجل في يوم الأيام. قلت لك الصحابة 33,000، 33,000 كسروا الفرس والروم، 33,000 فتحوا العراق وإيران وسوريا والأردن وفلسطين ومصر، 33,000. ده احنا نفتيه الفتوحات الإسلامية اللي يسمعها بقى واكتساح العالم ووصلنا يتقالوا إن الملايين طلعت، 33,000، 9,000 واحد هم اللي هدوا عرش كسرى. يا نهار ابيض، ده يخرجوا من قريه، من القرى، قريه واحده من القرى، 9,000 واحد وهدوا عرش كسرى. ولكن كانوا رجاله، كانوا ناس فعلا بيضحوا في سبيل الله. لما تقرا ان قائد الجيش ده معاذ بن جبل، وقائد ده عمرو بن العاص، وقائد ده ابو عبيده بن الجراح، وقائد ده ايوه فعلا يفتحوا العالم، الواحد منهم ربنا يفتح له بلاد بالعقيده اللي عنده واليقين اللي عنده. تدين. عشان كده قلت لك ان الدرس بتاع المره دي والدرس بتاع المره الجايه واحده واحده، الدرس بتاع المره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يحفظ الامه من النوازل. التزمت ثم ماذا عن خط سيرك جوه الدين؟ يا عم خلي عندك خط سير، يا عم اجتهد انك انت تمشي في دين ربنا. والله لم ارى احد استمر في طريق الدين الا وربنا فتح عليه، الا وربنا اداله، الا وربنا رفعه في الدين، الا وربنا استعمله في الدعوه، الا وربنا فتح له ابواب الدعوه اليه. في يوم من الايام هيبقى ليك كلمة وهتبقى كلمتك مؤثرة. اتبنى الوقت صح، اتبنى الوقت صح عشان بكرة ما تبقاش فرع مخوخ، عشان تبقى فرع الدود واكله من جوه، تبقى راجل مبني بحق وحقيقي. لما تتكلم عن دين ربنا تبقى مبني بحق وحقيقي. الحاجات اللي نقدر نعملها لهم تاني الدعاء، الدعاء. ايه ده يا ربنا؟ ايه ده في صلاتك؟ اجمع ولادك وادعي قبل ما تنام النهاردة، هات ولادك وصلي بهم ركعتين وادعي، ادعي. اقنط في الصلاة لو انت امام مسجد، اقنط في الصلاة في الركعة الأخيرة، ادعي، اكتب دعاء على صفحة الفيس بتاعتك، ادعي، املى الدنيا دعاء ان ربنا ينصرهم، وان ربنا قادر. اخواننا ربنا بالدعاء اقام دول، الحجاز دي كلها دعوة لإبراهيم، ربنا بالدعاء هد دول زي دولة البرامكة، ربنا بالدعاء غير المستويات الاقتصادية لدول زي المدينة المنورة، ربنا بالدعاء بيعمل معجزات. بالدعاء جاب خالد بن الوليد مؤسس امبراطورية الاسلام في الارض، عمر بن الخطاب مؤسس امبراطورية الاسلام في الارض. الدعاء بيأثر تأثير جبار على قد ثقتك فيه. الدعاء. الحاجة اللي قبل الاخيرة او الاخيرة، عايزين نوصل صوتنا لاهل فلسطين، الدعم المعنوي لاهل فلسطين، عايزين ندعمهم معنويا، عايزين نحسسهم ان احنا معاهم، عايزين نحسسهم ان الامة كلها وراهم، ان ظهرهم مش مكشوف، عايزين نحسسهم ان ظهرهم مش مكشوف، وان الامة كلها وراهم، وان الامة كلها بتدعي لهم. حسسهم ازاي؟ فكرت كده ان احنا نعمل يعني زي حملة كده اسمها احنا وراكم يا اهل فلسطين مثلا، او احنا معاكم يا اهل فلسطين. ان شاء الله باذن الله الليلة هينزل على الصفحة الرسمية عندي، الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيس، هينزل على الصفحة الرسمية باذن الله بوست كده اسمه كلنا معاكم يا اهل فلسطين. ان شاء الله باذن الله يعني هينزل هذا الاسم. كل واحد منكم يسجل مقطع 10 ثواني، سجل مقطع فيديو وينزله على البوست ده، نزل لي مقطع كده احنا وراك. بص بقى انت ملتحي، انت لو مش ملتحي كمان اجمل. لو بص ايا ما كنت انت ايه، لو انت لابس سلسله، لو انت يعني ما شاء الله لك وقت الا بالله شعرك متر ونص فوق كده، بص ايا ما كان احنا عايزين نلوم الامه كلها وراكم، الامه كلها، كل المسلمين بكل تدينهم بكل احوالهم وراكم. سجل مقطع كده 10 ثواني تقولهم فيه احنا مؤمنين ان قضيتكم قضية عدلة، وان فلسطين ده ارض الاسلام، وان ربنا هينصركم مش هيسيبكم، وان ربنا هينصركم على اليهود باذن الله، واحنا كلنا معاكم وقلوبنا معاكم وبندعي لكم. وتدعي لهم دعوة كده في سيدتين، اسأل الله ان ينصركم، اسأل الله ان يحفظكم. كل الافلام دي 10 ثواني كده هنجمعها في الاخر، وهعمل مقطع مجمع كبير كده ان شاء الله باذن الله. يعني ممكن المقطع حتى يبقى يعني ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر كده ويطلع في شكل حلو ايا ما كان شكله في الاخر، هيبقى عنوانه كده كلنا معاكم يا اهل فلسطين، ويتزع فيه المقاطع بتاعتكم. يبقى كان الامه كلها بتقول لهم احنا كلنا معاكم، احنا كلنا وراكم، احنا كلنا بنأيكم دعم معنوي، ان احنا ما نحسسهمش ان هم ظهرهم مكشوف في الامه، ان احنا ما نحسسهمش ان الامه مفاهيمها تاهت. لا، ده احتلال، اليهود محتلين، لا لهم حق التاريخ، لا بالتاريخ ولا بالدين. لا، اليهود اعداء، لا الفلسطينيين اخواتنا، دي معركه دينيه، واليهود جايين عشان الدين مش عشان الدنيا، ولازم نفهم انها معركه دينيه، وان الناس اللي بيحركها الدين والعقيده سواء اليهود او الامريكان، لازم نفهم ان النصر في النهايه للاسلام، فيقتق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل. لازم المفاهيم ده هي مفاهيم كي جي وان فلسطين دي ننشرها للأمة ونوصل. في ناس مش فاهمة ان ده احتلال، وان اليهود دول أعدائنا، وان المعركة دي دينية، وان الفلسطينيين دول إخواتنا، وان قضية فلسطين مش قضية الفلسطينيين، ده قضية المسلمين كلهم وفرقة المسلمين كلهم، وان النصر للمسلمين في النهاية. فيعدوا مهما يعدوا، ليعد بالفور وليعد ترامب، فإن وعد الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم طهر القدس من دنس اليهود، اللهم طهر القدس من دنس اليهود، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وارفع راية الإسلام، اللهم انزل هدايتك على أهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر وفلسطين وديار الإسلام من كل ما لا يرضيك عنا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، وحد صفنا، اجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.